بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 56 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، ونشرع في سورة المؤمنون. قال: سورة المؤمنون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا وذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل، فمكثنا ساعة. وفي رواية قال: فنزل عليه يوما فمكثنا ساعة، فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. ثم قال: لقد أنزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، إلى 10 آيات. قال: ورواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وجماعة عن عبد الرزاق، وقالوا: وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا. قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، قد حرف تأكيد، وقال المحققون: قد تقرب الماضي من الحال، يدل على أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه في الحال، وهو أبلغ من تجريد ذكر الفعل، يقصد أبلغ من أفلح المؤمنون دون قد. والفلاح النجاة والبقاء. قال ابن عباس: قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة الذين هم في صلاتهم خاشعون. اختلفوا في معنى الخشوع، فقال ابن عباس: مخبتون أذلاء، وقال الحسن وقتادة: خائفون، وقال مقاتل: متواضعون، وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الصوت. والخشوع قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبدن والبصر والصوت. قال الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن. وعن علي رضي الله عنه قال: هو ألا يلتفت يمينا ولا شمالا. وقال سعيد بن جبير: هو ألا يعرف من على يمينه ولا من على يساره، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. بإسناده عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. وقال عمرو بن دينار: هو السكون وحسن الهيئة. وقال ابن سيرين وغيره: هو ألا ترفع بصرك عن موضع سجودك. وقال أبو هريرة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فلما نزل الذين هم في صلاتهم خاشعون رموا بأبصارهم إلى مواضع السجود. بإسناده عن قتادة أن أنس ابن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وقال عطاء: هو ألا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه. وقيل: الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة والإعراض عما سواها، والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر. قوله عز وجل: والذين هم عن اللغو معرضون. قال عطاء عن ابن عباس عن الشرك، وقال الحسن عن المعاصي، وقال الزجاج عن كل باطن ولهو وما لا يحل من القول والفعل. وقيل: هو معارضة الكفار بالشتم والسب. قال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. والذين هم للزكاة فاعلون، أي للزكاة الواجبة مؤدون، فعبر عن التأدية بالفعل لأنه فعل. وقيل: الزكاة هنا هو العمل الصالح، أي أيوة والذين هم للعمل الصالح فاعلون. طبعا الخلاف هنا في الزكاة واحتمال قول العمل الصالح، سابوا كلمة فاعلون، سابوا كلمة فاعلون، لذلك احتاج حتى في تفسير الزكاة على إعادة القرآن في إن هي الزكاة الواجبة، احتاج إن هو يؤول فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. قال: الفرج اسم يجمع سوءة الرجل والمرأة، وحفظ الفرج التعفف عن الحرام، إلا على أزواجهم، أي من أزواجهم، وعلى بمعنى من، أو ما ملكت أيمانهم. قال: ما في محل الخفض، يعني أو مما ملكت أيمانهم. والآية في الرجال خاصة بدليل قوله: أو ما ملكت أيمانهم. والمرأة لا يجوز أن تستمتع بفرج مملوكها، فإنهم غير ملومين، يعني يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته، فإنه لا يلام على ذلك، وإنما لا يلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون الإتيان في غير المأتة، وفي حال الحيض والنفاس فإنه محظور وهو على فعله ملوم. فمن ابتغى وراء ذلك، أي التمس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكة، فأولئك هم العادون الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء. قال ابن جريج: سألت عطاء عنه فقال: مكروه. سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالة، فأظن أنهم هؤلاء. وعند سعيد بن جبير قال: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكرهم. قال: والذين هم لأماناتهم، قرأ ابن كثير لأمانتهم على التوحيد هنا في سورة المعارج، لقوله تعالى: وعهدهم. ليه لقوله تعالى؟ يعني ان هو معطوف عليها مفرد، فتكون مفرد مع مفرد. وعهدهم. قال: والباقون بالجمع، كقوله عز وجل: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وعهدهم راعون، قال: حافظون، اي يحفظون ما اؤتمنوا عليه، والعقود التي عاقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء بها. والامانات تختلف، فتكون بين الله تعالى وبين العبد كالصلاه والصيام والعبادات التي اوجبها الله عليه، وتكون بين العبيد كالودائع والصنائع، فعلى العبد الوفاء بجميعها. والذين هم على صلواتهم، قرأ حمزة والكسائي: صلاتهم على التوحيد، والآخرون صلواتهم على الجمع. يحافظون، أي يداومون على حفظها ويراعون أوقاتها. كرر ذكر الصلاة ليبين أن المحافظة عليها واجبة، كما أن الخشوع فيها واجب. أولئك أهل هذه الصفة هم الوارثون، يرثون منازل أهل النار من الجنة. وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. وذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. وذلك قوله تعالى، هذا يعني من هذا يعني إدراج، يعني مش في الحديث مرفوع. وقال مجاهد: لكل واحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبني منزله الذي له في الجنة ويهدم منزله الذي له في النار، وأما الكافر فيهدم منزله الذي في الجنة ويبني منزله الذي في النار. وقال بعضهم: معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهم إلى الجنة وينالونها، كما يؤول أمر الميراث إلى الوارث. طبعا كل ما سبق ما عدا الجملة الأخيرة، كل ما سبق إن الميراث على ظاهره. وقال بعضهم معنى كذا اللي هو السطر الأخير هذا، في إن الميراث يكون على غير ظاهره، وذكر الوراثة متكرر كثيرا في القرآن، فبيذكر فيه الوجهين. قوله تعالى: الذين يرثون الفردوس، قال: وهو أعلى الجنة، قد ذكرناه في سورة الكهف، هم فيها خالدون لا يموتون ولا يخرجون. وجاء في الحديث أن الله تعالى خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده، ثم قال: وعزتي لا يدخلها مدمن خمر ولا ديوث. قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان، يعني ولد آدم. والإنسان اسم الجنس يقع على الواحد والجمع، من سلالة. روي عن ابن عباس أنه قال: السلالة صفوة الماء. وقال مجاهد: من بني آدم. وقال عكرمة: هو يسيل من الظهر. والعرب تسمي النطفة سلالة، والولد سليلا والسلالة، لأنهما مسلولان منه. قوله: من طين، يعني طين آدم. والسلالة تولدت من طين خلق آدم منه، خلق آدم منه. قال الكلبي: من نطفة سلت من طين، والطين آدم عليه السلام. وقيل: المراد من الإنسان هو آدم. وقوله: من سلالة، أي سلة من كل تربة. يعني لقد خلقنا الإنسان اللي هو جنس الإنسان من سلالة من طين، سلة من طين، الطين يكون آدم، أو الطين الذي خلق منه آدم، ويكون من المسلول هذا النطفة. ولقد خلقنا الإنسان، ذكر وجها آخر، الإنسان هنا يكون آدم، قال هنا لن تكون قال للجنس، هذا يعني هو الأولانية ذكر فيها أنها للجنس. ولقد خلقنا الإنسان، الإنسان هنا يكون آدم، من سلالة من طين، فيكون الكلام في السلالة اللي هو الكلام اللي ذكره آخرا، قوله: من سلالة، أي سلة من كل تربة. ثم جعلناه نطفة، يعني الذي هو الإنسان، جعلناه نطفة في قرار مكين، قال حريز: وهو الرحم مكنة، أي قد هيئة لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. قرأ ابن عامر وأبو بكر: عظما فكسونا العظمة. إن مكتوبة يعني هو يقول على التوحيد فيهما، يبقى فالاثنين تبقى إيه؟ عظما. قال: وقرأ الآخرون بالجمع، لأن الإنسان ذو عظام كثيرة، وقيل: بين كل خلقين 40 يوما. فكسونا العظام لحما، أي ألبسنا، ثم أنشأناه خلقا آخر. اختلف المفسرون فيه، فقال ابن عباس ومجاهد والشعبي وعكرمة والضحاك وأبو العالية: هو نفخ روحي فيه، وقال قتادة نبات الأسنان والشعر. وروى ابن جريج عن مجاهد أنه استواء الشباب، وعن الحسن قال ذكرا أو أنثى. وروى العوفي عن ابن عباس أن ذلك تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى الارتضاع، إلى القعود، إلى القيام، إلى المشي، إلى الفطام، إلى أن يأكل ويشرب، إلى أن يبلغ الحلم ويتقلب في البلاد إلى ما بعدها. قوله تعالى فتبارك الله، أي استحق التعظيم والثناء بأنه لم يزل ولا يزال أحسن الخالقين، قال المصورين والمقدرين. والخلق في اللغة التقدير، وقال مجاهد يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، يقال رجل خالق أي صانع. وقال ابن جريج إنما جمع الخالقين لأن عيسى كان يخلق كما قال إني أخلق لكم من الطين، فأخبر الله عن نفسه بأنه أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، قال والميت بالتشديد، والمائت الذي لم يمت بعد وسيموت، والميت بالتخفيف من مات، ولذلك لم يجز التخفيف ها هنا كقوله إنك ميت وإنهم ميتون، باعتبار أن ثم إنهم بعد ذلك ميتون أنه الذي لم يمت بعد وسوف ثم سيموت. يعني هنا ذكر فرقا في إيه، في ميت وميت، ومثل هذا إيه يعني خاصة في المواطن اللي تقرأ على الوجهين يحتاج ل إيه، يعني مش أمر مسلم، يعني يحتاج لبحث ونظر في كلام أهل المعاني. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، أي 7 سماوات، قال سميت طرائق لتطارقها، وهو أن بعضها فوق بعض، يقال طرقت النعل إذا جعل طرقت النعل إذا جعلت بعضه فوق بعض، وقيل سميت طرائق لأنها طرائق الملائكة، كأنها من الطرق والثانية من زي طرقت النعل. وما كنا عن الخلق غافلين، أي كنا لهم حافظين من أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم، كما قال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقيل ما تركناهم سدى بغير أمر ونهي، وقيل وما كنا عن الخلق غافلين إذ بنينا فوقهم سماء أطلعنا فيها الشمس والقمر والكواكب، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، قال يعلمه الله. قال مقاتل بقدر ما يكفيهم للمعيشة، فأسكنه في الأرض يريد ما يبقى في الغدران والمستنقعات ينتفع به الناس في الصيف عند انقطاع المطر. وقيل فأسكنه في الأرض ثم أخرجنا منها ينابيع فماء الأرض كله من السماء، وإن على ذهاب به لقادرون حتى تهلكوا عطشا، حتى تهلكوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم. وفي الخبر أن الله عز وجل أنزل 4 أنهار من الجنة، سيحان وجيحان ودجلة والفرات. سيحان وجيحان في تركيا ودلوقتي يعني في تركيا، يعني ودجلة والفرات معروفين في العراق. قال وروى مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل أنزل من الجنة 5 أنهار، جيحون وسيحون، هو جيحون هو جيحان وسيحون ودجلة والفرات والنيل، أنزلها الله عز وجل من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل، استودعها الله الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس، فذلك قوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه الأنهار 5، فيرفع كل ذلك إلى السماء، فذلك قوله تعالى وإن على ذهاب به لقادرون. فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدين والدنيا. قال وروى هذا الحديث الإمام الحسن بن يوسف عن عثمان بن سعيد بالإجازة عن سعيد بن السابق الإسكندراني عن مسلم عن مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيان. قوله تعالى فأنشأنا لكم به أي بالماء جنات من نخيل وأعناب لكم فيها في الجنات فواكه كثيرة ومنها تأكلون، قال شتاء وصيفا، وخص النخيل والأعناب بالذكر لأنها أكثر فواكه العرب. قال وشجرة أي وأنشأنا لكم شجرة تخرج من طور سيناء وهي الزيتون، هي الشجرة. قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو سيناء بكسر السين، وقرأ الآخرون بفتحها سيناء، واختلفوا في معناه وفي سينين في قوله تعالى وطور سينين. قال مجاهد معناه البركة أي من جبل مبارك، وقال قتادة معناه الحسن أي من الجبل الحسن، وقال الضحاك هو بالنبطية ومعناه الحسن، وقال عكرمة هو بالحبشية معرب يعني، وقال الكلبي معناه الشجر أي جبل ذو شجر، وقيل هو بالسريانية الملتفة بالأشجار، وقال مقاتل كل جبل فيه أشجار مثمرة فهو سينا، سينا أو سينا يعني، وسينين بلغة النبط، وقيل هو فيعال من السناء وهو الارتفاع. قال ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه موسى بين مصر وإيلة. وقال مجاهد: سينا اسم حجارة بعينها، أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. وقال عكرمة: هو اسم المكان الذي فيه هذا الجبل. طبعا كل ده هيتفرع عليه الكلام في سيناء، وتكون هتكون معرفة أم نكرة أصلا، وتكون علم. والكلام بقى فيه قضية: طب لو هي وصف حسن أو نحو ذلك، طيب هو ليه طور غير منونة؟ يعني لو سيناء حسن يبقى من طور سيناء مثلا. فكل ده على حسب بقى القول والمناقشات أصلا، مما يدخل في قضية المناقشات هنا مسألة الإضافة حاضرة في مناقشة الأقوال، الإضافة بين طور سيناء. قال: تنبت بالدهن. قرأ ابن كثير وأهل البصر ويعقوب: تنبت. قال بضم التاء وكسر الباء. وقرأ الآخرون بفتح التاء وضم الباء. فمن قرأ بفتح التاء فمعناه تنبت بالدهن، يعني فمعناه تنبت تثمر الدهن وهو الزيتون. وقيل تنبت ومعها الدهن. ومن قرأ كأنها باب ملابسة، ومن قرأ بضم التاء تنبت بالدهن اختلفوا فيه. فمنهم من قال الباء زائدة معناه تنبت الدهن، كما يقال أخذت ثوبه وأخذت بثوبه. ومنهم من قال نبت وأنبت لغتان بمعنى واحد، فيرجع تنبت إلى تنبت. كما قال زهير: رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل أي نبت. أي القراءتين أصعب في توجيهها، تنبت أم تنبت؟ قراءة الضم، قراءة الضم حتى هو في وجه في أنه هو يرجعها لقراءة الايه، للقراءة اللي هي من الفعل الثلاثي: تنبت من أنبت مزيد همزة، وتنبت من نبت. قال: وصبغ للآكلين. قال: الصبغ والصباغ الإدام الذي يلون الخبز إذا غمس فيه وينصبغ. والإدام كل ما يؤكل مع الخبز، سواء ينصبغ به الخبز أو لا ينصبغ. قال مقاتل: جعل الله في هذه الشجرة أدما ودهنا، فالأدم الزيتون والدهن الزيت. وقال: خص الطور بالزيتون لأن أول الزيتون نبت بها، ويقال أن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان. قوله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي آية تعتبرون بها. نسقيكم، قرأ نافع بالنون وفتحها، وقرأ أبو جعفر هنا بالتاء وفتحها. تسقيكم ونسقيكم وهنا نسقيكم، مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة، ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون، أي على الإبل في البر وعلى الفلك في البحر. قوله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره معبود سواه أفلا تتقون أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أن يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعا وأنتم له تبع. ولو شاء الله ألا يعبد سواه لأنزل ملائكة، يعني بإبلاغ الوحي: ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه نوح في آبائنا الأولين. وقيل: ما سمعنا بهذا، أي بإرسال بشر رسولا، إن هو إلا رجل به جن أي جنون، فتربصوا به حتى حين، أي إلى أن يموت فتستريحوا منه. قال رب انصرني بما كذبون، أي أعني بإهلاكهم لتكذيبهم إياي. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت التنور فاسلك فيها. قال أدخل فيها، طبعا هو يتجاوز هنا الكلام على التنور باعتبار أنه سبق في هود. قال أدخل فيها، يقال سلكته في كذا وأسلكته فيه، من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. ونفس الكلام برضو زوجين اثنين، يعني ما سبق قبل ذلك والتفصيل اللي فيه تفصيلات في الكلام والأقوال يتجاوزه، أي من سبق عليه الحكم بالهلاك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فإذا استويت اعتدلت أنت ومن معك على الفلك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، أي الكافرين. وقل رب أنزل لي منزلا مباركا. قرأ أبو بكر عن عاصم: منزلا بفتح الميم وكسر الزاي، أي يريد موضع النزول، اسم المكان. قيل هو السفينة بعد الركوب، وقيل هو الأرض بعد النزول، ويحتمل أنه أراد في السفينة، ويحتمل بعد الخروج. وقرأ الباقون منزلا بضم الميم وفتح الزاي، أي إنزالا. فالبركة في السفينة النجاة، وفي النزول بعد الخروج كثرة النفس من أولاده الثلاثة، وأنت خير المنزلين. إن في ذلك أي الذي ذكرته من أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء الله لآيات لدلالات على قدرته، وإن كنا لمبتلين. قال: وقد كنا، وقيل: وما كنا إلا مبتلين. إيه الفرق بين الاثنين؟ قوله: وإن كنا لمبتلين، يقول: وقد كنا، وقيل: وما كنا إلا مبتلين. ما الفرق بين الاثنين؟ ولا هي حاجة واحدة؟ نوع إن صح، نوع إن الأولانية إيه؟ قال: وإن كنا لمبتلين وقد كنا. الأولانية مخففة من الثقيلة، واللام توكيد، والثانية وما كنا إلا، يبقى إن نافية واللام بمعنى إلا. ماشي، هذا التركيب شفتوه في آية أخرى، التركيب ده بالوجهين دول متكرر متكرر. ماشي، وإن كنا لمبتلين متكرر في القرآن على اللي بيذكروه كده، أي مختبرين إياهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره لننظر ما هم عاملون قبل نزول العذاب بهم. ثم أنشأنا من بعدهم، من بعد إهلاكهم، قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، يعني هودا وقومه، وقيل صالحا وقومه، والأول أظهر إن هو هود، هذا مبهم هنا. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، وده شهير في سورة المؤمنون. قال: الأول أظهر. اللي بيقول الأول أظهر إن هو سيدنا هود. لماذا يقول هذا؟ لماذا يقول هذا؟ يقول لإعادة القرآن في ذكر قصة هود بعد قصة نوح، في ذكر قصة سيدنا هود بعد قصة سيدنا نوح، لإعادة القرآن. طيب، اللي بيقول صالح ليه بيقول صالح؟ هو هنا لم يشر لذلك. مين بقى مستحضر؟ ما الذي يجعله يقول انه سيدنا صالح؟ ها، طيب، لقوله تعالى: فأخذتهم الصيحة. ماشي، لقوله تعالى: فأخذتهم الصيحة، المشهور في المواطن الأخرى في قصة سيدنا هود غير ذلك، الريح. ماشي، فاللي هيفسر هنا ان هو ان هو سيدنا هود مع قومه، يبقى قومه أصابهم الريح وأصابتهم الصيحة اللي وردة في سورة المؤمنون. طيب، وقال الملأ من قومه الذي، يعني كأن في واحد عادة القرآن وفي واحد عادة القرآن أيضا، ولكن في محل آخر. عادة القرآن في ذكر القصة بعد القصة، عادة القرآن في ذكر الصيحة مع ثمود. ماشي، قال: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، أي المصير إلى الآخرة، وأترفناهم، نعمناهم ووسعنا عليهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي مما تشربون منه، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون لمغبونون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون من قبوركم أحياء، وأعاد أنكم لما طال الكلام. ومعنى الكلام: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون. وكذلك هو في قراءة عبد الله، يعني في قراءة عبد الله من غير أنكم الثانية. قال نظيره في القرآن: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. هنا فأن كرر، فأن له نار جهنم خالدا فيها. قوله تعالى حكاية عنهم: هيهات هيهات لما توعدون. قال ابن عباس: هي كلمة بعد، أي بعيد ما توعدون. قرأ أبو جعفر: هيهات هيهات هيهات بكسر التاء. وقرأ نصر بن عاصم بالضم، وكلها لغات صحيحة، فمن نصب جعله مثل أين وكيف، ومن رفع جعله مثل منذ وقط وحيث، ومن كسر جعله مثل أمس وهؤلاء. طبعا يقصد بالنصب والرفع الفتحة والكسرة، يعني لا يقصد به الإعراب. ووقف عليها أكثر القراء بالتاء، ويروى عن الكسائي الوقف عليها بالهاء. إن هي يعنون الدنيا، إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. قيل فيه تقديم وتأخير، أي نحيا ونموت، لأنهم كانوا ينكرون البعث بعد الموت. وقيل يموت الآباء ويحيا الأبناء، وقيل يموت قوم ويحيا قوم، وما نحن بمبعوثين بمنشرين بعد الموت. إن هو يعنون الرسول إلا رجل افترى على الله كذبا، وما نحن له بمؤمنين بمصدقين بالبعث بعد الموت. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل، أي عن قليل، وما صلة عن ما أصطع عن ما، لا يصبحن لا يصيرن نادمين على كفرهم وتكذيبهم. قال فأخذتهم الصيحة، يعني صيحة العذاب، بن حق قيل أراد بالصيحة الهلاك، وقيل صاح بهم جبريل صيحة فتصدعت قلوبهم فجعلناهم غثاء، وهو ما يحمله السائل من حشيش وعيدان شجر، معناه صيرناهم هلكا فيبسوا يبس الغثاء من نبات الأرض، فبعدا للقوم الظالمين، يعني فجعلناهم غثاء يعني صاروا كالغثاء، فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا بعدين قرون آخرين، أي أقواما آخرين، ما تسبق من أمة أجلها، أي ما تسبق أمة أجلها، ما تسبق أمة أجلها، أي وقت هلاكها، وقت هلاكها. الأمة في محل رفع هنا، محلها رفع، ماشي. وما يستأخرون وما يتأخرون عن وقت هلاكهم. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي مترادفين، يتبع بعضهم بعضا غير متواصلين، لأن بين كل نبيين زمانا طويلا، وهي فعلى من المواترة. قال الأصمعي يقال وترت الخبر، أي أتبعت بعضه بعضا، وبين الخبرين هنيهة. واختلف القراء فيه، فقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بالتنوين ويقفون بالألف تترا، ولا يميله أبو عمرو، وفي الوقف فيها كالألف في قولهم رأيت زيدا، وقرأ الباقون بلا تنوين، والوقف عندهم يكون بالياء، ويميله حمزة والكسائي، وهو مثل قولهم غضب وسكر، وهو اسم جمع مثل شتى، وعلى القراءتين التاء الأولى بدل من الواو، وأصله وتر من المواترة والتواتر، فجعلت الواو تاء مثل التقوى والتكلان. وتبقى قضية التنوين راجعة إلى إيه؟ راجعة إلى إيه بقى؟ مرجعة للصرف، ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع من الصرف، ماشي. طيب كلما جاء أمة الرسول وكذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا، قال بالهلاك أي أهلكنا بعضهم في إثر بعض، وجعلناهم أحاديثا أي سمرا وقصصا، يتحدث من بعدهم بأمرهم وشأنهم، وهي جمع أحدوثة، وقيل جمع حديث. قال الأخفش إنما هو في الشر، وأما في الخير فلا يقال جعلتهم أحاديث وأحدوثة، إنما يقال صار فلان حديثا، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، أي بحجة بينة من اليد والعصا وغيرهما، إلى فرعون وملئه فاستكبروا، قال تعظموا عن الإيمان وكانوا قوما عالين، قال متكبرين قاهرين غيرهم بالظلم. فقالوا يعني فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا، يعني موسى وهارون، وقومهما لنا عابدون، قال مطيعون متذللون، والعرب تسمي كل من دنا للملك عابدا له. فكذبوهما فكانوا من المهلكين، قال بالغلط ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة لعلهم يهتدون، أي ليهتدي به قومه. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، قال دلالة على قدرتنا، ولم يقل آيتين، قيل معناه شأنهما آية، وقيل معناه جعلنا كل واحد منهما آية، كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها. وآويناهما إلى ربوة، الربوة المكان المرتفع من الأرض، واختلفت الأقوال فيها، فقال عبد الله بن سلام هي دمشق، وهو قول سعيد بن مسيب ومقاتل، وقال الضحاك غوطة دمشق، وقال أبو هريرة هي الرملة، وقال عطاء عن ابن عباس هي بيت المقدس، وهو قول قتادة وكعب، وقال كعب هي أقرب الأرض إلى السماء ب18 ميلا، وقال ابن زيد هي مصر، وقال السدي أرض فلسطين ذات القرار، أي مستوية منبسطة واسعة يستقر عليها ساكنوها. ومعين، فالمعين الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون، مفعول من عينه يعينه إذا أدركه البصر. قوله عز وجل يا أيها الرسل، قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي وجماعة، أراد به محمد صلى الله عليه وسلم وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة. وقال بعضهم أراد به عيسى، وقيل أراد به جميع الرسل عليهم السلام. طبعا لما هيقول جميع الرسل، فالمراد به أن كل الرسل خطبوا بهذا، لا أنهم يخاطبون في هذه الآية، في هذه الآية لما نزلت يعني، ولكن أنهم خطبوا بهذا. كلوا من الطيبات أي الحلالات واعملوا صالحا، قال الصلاح هو الاستقامة على ما تجب الشريعة، إني بما تعملون عليم. وإن هذه، قال أهل الكوفة، وإن بكسر الألف على الابتداء، وقرأ الباقون بفتح الألف. وأن، قال وخفف ابن عامر النون وجعل، مكتوب هنا إن هي أن، وقرأها وأن، وجعل ان صله مجازه وهذه امتكم، وقرأ الباقون بتشديد النون على معنى وبان هذا وبان هذه، تقديره بان هذه امتكم اي ملتكم وشريعتكم التي انتم عليها امه واحده اي مله واحده وهي الاسلام، وانا ربكم فاتقون اي اتقوني لهذا، وقيل معناه امرتكم بما امرت به المرسلين من قبلكم فامركم واحد، وانا ربكم فاتقون فاحذرون، وقيل هو نصب باضمار فعل. رجع مره اخرى للكلام على ايه؟ على ان لما يقول هو نصب باضمار فعل بيتكلم على ايه؟ على ان هذه، يعني لو ان يبقى وبان هذه، او يقول نصب باضمار فعل اي اعلموا ان هذه امتكم اي ملتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. أمة إعرابها إيه؟ ما ينفعش تبقى خبر إن وهي منصوبة، عشان كده بسأل. أمة حال خبر إن أمتكم، وإن هذه هذه اسم إن أمتكم خبر إن، أمة المنصوبة حال واحدة نعتها ماشي، وهذا في الآيتين. طيب قال فتقطعوا أمرهم، طبعا إذا تبين الإعراب فهمنا تركيب العبارة إيه التركيب، يعني اللي يظن اللي هيعتبرها إن هي خبر إن، يبقى وإن هذه أمتكم هيعتبر إن أمتكم بدل من هذه، ثم الخبر عنها أمة واحدة، لا هو الخبر أمتكم، هذه إيه أمتكم، هذا خبرها. طيب حال كونها أمة واحدة. طيب يقول فتقطعوا أمرهم دينهم بينهم أي تفرقوا فصاروا فرقا يهودا ونصارى ومجوسا زبورا أي فرقا وقطعا مختلفة، واحدها زبور وهو الفرقة والطائفة، ومثله الزبرة وجمعها زبر، ومنه زبر الحديد، طبعا مكتوب هنا الحديث زبر الحديد اللي في سورة الكهف، أي صاروا فرقا كزبر الحديد. وقرأ بعض أهل الشام زبر بفتح الباء زبر، قال قتادة ومجاهد زبر أي كتب، يعني دان كل فريق بكتاب غير الكتاب الذي دان به الآخرون، هنا يكون من معنى آخر اللي هو إيه، ما يزبر ما يكتب، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ونحو ذلك. وقيل جعلوا كتبهم قطعا مختلفة، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض وحرفوا البعض، كل حزب بما لديهم بما عندهم من الدين فرحون معجبون ومسرورون، فذرهم في غمرتهم. قال ابن عباس في كفرهم وضلالتهم، وقيل عمياتهم، وقيل غفلتهم حتى حين إلى أن يموتوا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين ما نعطيهم ونجعله مددا لهم من المال والبنين في الدنيا، نسارع لهم في الخيرات أي نعجل لهم في الخيرات ونقدمها ثوابا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم بل لا يشعرون، نسارع لهم في الخيرات. هذه الجملة محلها إيه؟ أصل النهاردة سورة المؤمنون يعني إيه عدد الصفحات اللي معانا النهاردة مش كتير، فممكن إيه نتداول بعض الأسئلة كده، يعني هيبقى محلها إيه في خبر إن، خبر أن، تمام صح صح طبعا، وهيبقى في تقدير يعود على إيه، يعود على اسم أن، يعني يكون في تقدير في جملة الخبر، هي أن ما هذه أن وما زائدة إيه، ما أقصد أن هي أن وما نمدهم ده إيه، موصولة أو مصدرية، نسارع لهم به، يكون بقى في عود على اسم أن، أي نعجل لهم في الخيرات ونقدمها ثوابا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم بل لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم،

بيعلل هو مستكبرين به سامرين تهجرون. فيقول لي بيتكلم يعني يذكر وجها في افراد سامرا. يقول وقيل وحد سامرا ومعناه الجمع كقوله ثم نخرجكم طفلا تهجرون. قرأ نافع تهجرون بضم التاء وكسر الجيم من الاهجار وهو الافحاش في القول، اي تفحشون وتقولون الخنا. وذكر انهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقرأ الاخرون تهجرون بفتح التاء وضم الجيم، اي تعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الايمان والقران وترفضونها. وقيل هو من الهجر وهو القول القبيح. يقال هجر يهجر هجرا اذا قال غير الحق. وقيل تهزؤون وتقولون ما لا تعلمون من قولهم هجر الرجل في منامه اذا هذا. افلم يتدبروا اي يتدبروا القول، يعني ما جاءهم من القول وهو القران فيعرفوا ما فيه من الدلالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين فانكروا، يريد ان قد بعثنا من قبلهم رسلا الى قومهم كذلك بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم اليهم. وقيل ام بمعنى بل، يعني جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين فلذلك انكروا. في فرق بين الوجهين كبير. الاول ام جاءهم، هذا في اللي هو ام ايه أم هنا أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، هذا ممكن تكون أم معادلة أو أم منقطعة بل والهمزة. هنا أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين في المعنى الأول فأنكروا، يريدوا إن قد بعثنا من قبلهم رسلا إلى قومهم كذلك بعثنا محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم. فهذا في إنكار أنه أن يكون الذي جاءهم لم يأتي آباءهم الأولين. في المعنى الثاني أنها بمعنى بل جاءهم، يكون في إثبات أنه جاءهم مثل ما جاء إثبات أنه الذي جاءهم لم يأتي آباءهم الأولين. كأن المعنيين ظاهرهما أنهم متضادين، ماشي، طبعا كل واحد في محل غير الآخر. قال أم لم يعرفوا رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون. قال ابن عباس أليس قد عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم صغيرا وكبيرا وعرفوا نسبه صدقه وأمانته ووفاءه بالعهود. قال وهذا على سبيل التوبيخ لهم على الإعراض عنه بعدما عرفوه بالصدق والأمانة. أم يقولون به جنة جنون وليس كذلك بل جاءهم بالحق، يعني بالصدق والقول الذي لا تخفى صحته وحسنه على عاقل، وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم. قال ابن جريج ومقاتل والسدي وجماعة الحق هو الله، أي لو اتبع الله مرادهم فيما يفعل. وقيل لو اتبع مرادهم فسمى لنفسه شريكا وولدا كما يقولون لفسدت السماوات والأرض. وقال الفراء والزجاج والمراد بالحق القرآن، أي لو نزل القرآن بما يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدونه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وهو كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بل أتيناهم بذكرهم، قال بما يذكرهم. قال ابن عباس أي بما فيه فخرهم وشرفهم، يعني القرآن. فهو كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وأصلا أي شرفكم، أية الأنبياء أصلا ينفع تفسر على الوجهين. وإنه لذكر لك ولقومك، وهذا أيضا يقول أي شرف لك ولقومك وتفسر أيضا عن الوجهين. فهم عن ذكرهم يعني عن شرفهم معرضون. أم تسألهم على ما جئتهم به خرجا أجرا وجعلا فخراج ربك خير، أي ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خير وهو خير الرازقين. قرأ حمزة والكسائي، طبعا احنا بنقرأ إيه خرجا وخراج، الأولى من غير الألف والثانية بالألف. قرأ حمزة والكسائي خراجا فخراج كلاهما بالألف، وقرأ ابن عامر كلاهما بغير ألف خرجا فخرج، وقرأ الآخرون خرجا بغير ألف فخراج بالألف كما نقرأه. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، قال وهو الإسلام. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط أي عن دين الحق لناكبون لعادلون مائلون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، قال قحط وجذوبة، للجوا تمادوا في طغيانهم يعمهون ولم ينزعوا عنه. ولقد أخذناهم بالعذاب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش أن يجعل عليهم سنين كسني يوسف فأصابهم القحط. فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنشدك الله والرحمة، ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال بلى. فقال قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، فادعوا الله أن يكشف عنا هذا القحط. فدعا فكشف عنهم فأنزل الله هذه الآية. طبعا والكلام في هذا السبب طويل، احنا كنا قريبا في سورة المؤمنون في درس الإيجي الكلام في هذا السبب طويل، ان الآية السورة مكية وهذه قصة مدنية بلا خلاف. طيب، فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا وما ذلوا لربهم، وأصله طلب السكون، وما يتضرعون أي لم يتضرعوا إلى ربهم بل مضوا على تمردهم حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. قال ابن عباس يعني القتل يوم بدر، وهو قول مجاهد، وقيل هو الموت، وقيل هو قيام الساعة، إذا هم فيه مبلسون آيسون من كل خير. وهو الذي أنشأ لكم السمع أي أنشأ لكم الأسماع والأبصار والأفئدة لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا قليلا ما تشكرون أي لم تشكروا هذه النعم. وهو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون تبعثون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أي تدبير الليل والنهار في الزيادة والنقصان. قال الفراء جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في السواد والبياض، أفلا تعقلون ما ترون من صنعه فتعتبرون. بل قالوا مثل ما قال الأولون أي كذبوا كما كذب الأولون. قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لمحشورون. قالوا ذلك على طريق الإنكار والتعجب، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا الوعد من قبل، أي وعد آباءنا قوم ذكروا أنهم رسل الله فلم نرى له حقيقة، إن هذا إلا أساطير الأولين أكاذيب الأولين. قل يا محمد مجيبا لهم صلى الله عليه وسلم يعني أهل مكة، لمن الأرض ومن فيها من الخلق إن كنتم تعلمون خالقها ومالكها؟ سيقولون لله، ولا بد لهم من ذلك لأنهم يقرون أنها مخلوقة. قل لهم إذا أقروا بذلك أفلا تذكرون؟ فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد الموت؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قرأ العامة لله ومثله ما بعده، الآية اللي بعدها من بيد ملكوت كل شيء. فجعلوا الجواب على المعنى كقول القائل للرجل من مولاك؟ فيقول لي فلان، أي أنا لفلان وهو مولاي. وقرأ أهل البصرة فيهما الله، سيقولون الله. وكذلك هو في مصحف أهل البصرة. قال وفي سائر المصاحف مكتوب بالالف كالاول. طيب حد عنده الجمله دي مكتوبه بطريقه مختلفه عن كده شويه؟ لان الجمله مضطربه يعني في نسخه اخرى. هنا يقول وقرأ اهل البصره فيهما الله. طبعا المستحضرين الفرق القراءه يعني امر يكون واضح معاهم. قرأ اهل البصره فيهما الله، وكذلك هو في مصحف اهل البصره. قال وفي سائر المصاحف مكتوب بالألف كالأول. ها حد عنده مكتوب حاجة تانية؟ الجملة فيها اضطراب. طيب هذه والله أعلم، هذه والله أعلم. قال وفي سائر المصاحف تبقى مكتوب، يعني ده احتمال يكون هذا تصحيحها، يعني مكتوب بلا ألف كالأول. مصاحف أهل البصر، مصاحف أهل البصرة فيها الموطنين دول مكتوبة إيه؟ الله بإثبات الألف. وفي سائر المصاحف يبقى مكتوب بلا ألف كالأول، وكل قرأ على مصحفه. قل أفلا تتقون. لو حد عنده التصويب ده في نسخة أخرى بيقرأ منها ممكن يفيدنا، يعني يأكد الكلام. قل أفلا تتقون تحذرون. طب أي القراءتين يحتاج إلى توجيه أكثر من الأخرى؟ قراءة سيقولون الله أم قراءة سيقولون لله؟ قراءة سيقولون لله، صح تمام. قل من بيده ملكوت كل شيء؟ قال الملكوت الملك، والتاء فيه للمبالغة، وهو يجير أي يؤمن من يشاء ولا يجار عليه، أي لا يؤمن من أخافه الله. هذا صح التشكيل ده، أي لا يؤمن من أخافه الله، أو يمنع هو من السوء من يشاء يجيره، ولا يمنع منه من أراده بسوء ولا يجار عليه. إن كنتم تعلمون قيل معناه أجيبوا إن كنتم تعلمون. لما بيقول قيل معناه أجيبوا إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون هل جوابها متعلق بما قبلها؟ هل جوابها متعلق بما قبلها؟ لا، ليس متعلقا بما قبلها. القارئ لما يقرأ يقف عند ولا يجار عليه، ثم يستأنف القراءة من قوله إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون أي تخدعون وتصرفون عن توحيده وطاعته. والمعنى كيف يخير لكم الحق باطلا، بل أتيناهم بالحق قال بالصدق، وإنهم لكاذبون فيما يدعون من الشريك والولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله أي من شريك. إذا لذهب كل إله بما خلق أي تفرد بما خلقه، فلم يرضى أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره، ومنع الإله الآخر من عن الاستيلاء على ما خلق، ولا على بعضهم على بعض، أي طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل الملوك، كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم، ثم نزه نفسه فقال سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة، قرأ أهل المدينة والكوفة غير حفص عالم برفع الميم على الابتداء، وقرأ الآخرون بجرها على نعت الله في سبحان الله. فتعالى الله عما يشركون، أي تعظم عما يشركون، ومعناه أنه أعظم من أن يوصف بهذا الوصف. قوله قل ربي إما تريني، أي إن أريتني، ما يوعدون، أي ما أوعدتهم من العذاب. ربي أي يا ربي، فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي لا تهلكني بهلاكهم. وإن على أن نريك ما نعدهم من العذاب لهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع بالخلة التي هي أحسن، بالخلة صح ولا إيه؟ خلة ولا خلة؟ ادفع بالخلة التي هي أحسن. قال هي الصفح والإعراض والصبر، والإعراض والصبر. السيئة، قال يعني أذاهم. أنا ملتبس عليا، تبقى بالضم ولا بالفتح؟ أنا ملتبس الآن يعني. قال يعني أذاهم، أمرهم بالصبر على أذى، أمرهم. أنا مش شايف الإيه ده، كاتبينه بالإيه؟ لا لا، أنا مش بتكلم على عندنا هنا، أنا بتكلم على الصواب يعني. طيب ماشي، حد ضابطها بالفتح يعني، الله أعلم. تمام. قال يعني أذاهم، أمرهم بالصبر على أذى المشركين والكف عن المقاتلة، نسختها آية السيف. نحن أعلم بما يصفون، قال يكذبون ويقولون من الشرك. وقل ربي أعوذ بك، أي أمتنع وأعتصم بك من همزات الشياطين. قال ابن عباس نزغاتهم، وقال الحسن وساوسهم، وقال مجاهد نفخهم ونفثهم، وقال أهل المعاني دفعهم بالإغواء إلى المعاصي، وأصل الهمز شدة الدفع. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، قال في شيء من أموري، أصلا يحضروني. قال وإنما ذكر الحضور لأن الشيطان إذا حضره يوسوسه. ثم أخبر أن هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون رجعتها إلى الدنيا عند معاينة الموت، فقال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ولم يقل ارجعني، وهو يسأل الله وحده الرجعة. على عادة العرب فإنهم يخاطبون الواحد باللفظ الجامع على وجه التعظيم، كما أخبر الله تعالى عن نفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومثله كثير في القرآن. وقيل هذا الخطاب مع الملائكة الذين يقبضون روحه، ابتداء بخطاب الله لأنهم استغاثوا بالله أولا، ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع إلى الدنيا، يعني قال ربي ثم توجه الملائكة قال ارجعون. قوله تعالى لعلي أعمل صالحا، حكاية عنه، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أي ضيعت أن أقول لا إله إلا الله. وقيل أعمل بطاعة الله. قال قتادة ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته، ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب. قوله تعالى كلا، قال كلمة ردع وزجر، أي لا يرجع إليها. إنها يعني سؤال، يعني سؤاله الرجعة كلمة هو قائلها ولا ينالها. ومن ورائهم برزخ، أي أمامهم، وبين أيديهم حاجز إلى يوم يبعثون. والبرزخ الحاجز بين الشيئين، واختلفوا في معناه هنا، فقال مجاهد حجاب بينه وبين الرجوع إلى الدنيا، وقال قتادة بقية الدنيا، وقال الضحاك البرزخ ما بين الموت إلى البعث، وقيل هو القبر وهم فيه إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، اختلفوا في هذه النفخة. فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنها النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم نفخ فيه اخرى نفخه البعث، فاذا هم قيام ينظرون. قال واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ان هذا يكون بعد البعث، بعد نفخه البعث، النفخه الثانيه. وعن ابن مسعود انها النفخه الثانيه. قال يؤخذ بيد العبد والامه يوم القيامه، فينصب على رؤوس الاولين والاخرين، ثم ينادي مناد هذا فلان ابن فلان، فمن كان له قبله حق فليأتي إلى حقه، فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده وولده أو زوجته أو أخيه، فيأخذ منه. ثم قرأ ابن مسعود فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذا واضح أنه هو يحمل على النفخة الثانية. قال في رواية عطاء عن ابن عباس أنها الثانية، فلا أنساب بينهم، أي لا يتفاخرون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتفاخرون في الدنيا، ولا يتساءلون سؤال التواصل كما كانوا يتساءلون في الدنيا، من أنت ومن أي قبيلة أنت، ولم يرد أن الأنساب تنقطع. فإن قيل أليس قد جاء في الحديث كل ساب ونسب ينقطع إلا نسبي وسابي، قيل معناه لا يبقى يوم القيامة ساب ولا نسب إلا نسبه وسببه، قال وهو الإيمان والقرآن. فإن قيل قد قالها هنا ولا يتساءلون، وقال في موضع آخر وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الجواب ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن للقيامة أحوالا ومواطن، ففي موطن يشد عليهم الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون، وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون. يقول هذا الجواب هو الذكر أصلا في كلام ابن عباس في رواية عطاء قبل ذلك الجواب الآخر، إن هنا هذه المسألة الشهيرة ولها نظائر كثيرة بيجاب فيها بجوابين، وذكر الجواب الآخر اللي هو لا يتساءلون كما يتساءلون في الدنيا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار أي تسفع، وقيل تحرق، وهم فيها كالحون قال عابسون، بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون قال تشويه النار، فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. قال بهذا الإسناد عن عبد الله بن المبارك عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال قال أبو هريرة يعظم الكافر في النار مسيرة 7 ليال، فيصير ضرسه مثل أحد، وشفاههم عند سررهم سود زرق خسر مقبوحون. قوله عز وجل لم تكن آياتي تتلى عليكم يعني القرآن تخوفون بها فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قرأ حمزة والكسائي شقاوتنا بالألف وفتح الشين، وهما لغتان أي غلبت علينا شقوتنا التي كتبت علينا فلم نهتدي، وكنا قوما ضالين عن الهدى، ربنا أخرجنا منها أي من النار، فإن عدنا لما تكره فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ابعدوا فيها كما يقال للكلب إذا طرد اخسأ، ولا تكلمون في رفع العذاب أصلا لا تكلموني، فإني لا أرفع عنكم، فعند ذلك أيس المساكين من الفرج. وهنا أثبت المساكين، وفي الحاشية ذكر أن النسخة باء فيها المشركون، وده لعله أجود والله أعلم، هو دايما نسخة باء اللي بينقل منها تحت بتبقى إيه في حاجات كتير أجود. طيب قال الحسن هو آخر كلام يتكلم به أهل النار، ثم لا يتكلمون بعدها إلا الشهيق والزفير، ويصير لهم عواء كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون. روي عن عبد الله بن عمرو أن أهل الجنة يدعون مالكا خازن النار 40 عاما، يا مالك ليقضي علينا ربك، فلا يجيبهم، ثم يقول إنكم ماكثون، ثم ينادون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيدعهم مثل عمر الدنيا مرتين، ثم يرد عليهم أو يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا ينبس القوم بعد ذلك بكلمة إن كان إلا الزفير والشهيق. وقال القرطبي إذا قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون انقطع رجاؤهم، وأقبل بعضهم ينبح في وجه بعض، وأطبقت عليهم إنه الهاء في إنه عماد، وتسمى أيضا مجهولة، كان فريق من عبادي وهم المؤمنون، شأن قال هم المؤمنون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا. قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي سخريا بضم السين هنا وفي سورة صاد، وقرأ الباقون بكسرهما، واتفقوا على الضم في سورة الزخرف. قال الخليل هما لغتان مثل قولهم بحر بحر لجي ولجي بضم اللام وكسرها، مثل كوكب دري ودري. قال الفراء والكسائي الكسر بمعنى الاستهزاء بالقول، والضم بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل، واتفقوا في سورة الزخرف بأنه بمعنى التسخير، حتى أنسوكم أي أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم ذكري، وكنتم منهم تضحكون. قال نظيره إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قال مقاتل نزلت في بلال وعمار وخباب وصهيب وسلمان والفقراء من الصحابة، كان كفار قريش يستهزئون بهم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا على أذاكم واستهزائكم في الدنيا أنهم هم الفائزون. قرأ حمزة والكسائي إنهم بكسر الألف على الاستئناف، طبعا مكتوبة هنا الهمزة تحت المفطر بكسر الألف، وقرأ الآخرون بفتحها فيكون في موضع المفعول الثاني، إني جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز بالجنة. قال كم لبثتم؟ قرأ حمزة والكسائي قل كم لبثتم على الأمر، ومعنى الآية قولوا أيها الكافرون، فأخرج الكلام مخرج الواحد والمراد منه الجماعة إذ كان معناه مفهوما. ويجوز أن يقول أن يكون الخطاب لكل واحد منهم، أي قل أيها الكافرون. وقرأ ابن كثير قل كم على الأمر، وقال إن. طبعا الأقواس وفي مشكلة كبيرة يعني معاه هنا. وقرأ ابن كثير قل كم على الأمر، وبعد كده ونفتح قوسين قال إن، مكتوبة هنا القوس يعني، وأن قال إن لبثتم إلا قليلا يعني، يقصد وقال إن على الخبر، لأن الثانية جواب، لأن حمزة والكسائي بيقولوا قل كم لبثتم، قل إن لبثتم إلا قليلا يعني أمر أمر. قالوا ابن كثير يقول قل قال، ماشي يقول لأن الثانية جواب، هنا بيذكر ليه الثانية عنده قال والأولى قل. وقال الآخرون قال فيهما جميعا كما نقرأه، ماشي قال كم لبثتم، قال إن لبثتم، أي قال الله عز وجل للكفار يوم البعث كم لبثتم في الأرض، أي في الدنيا في القبور عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال نسوا مدة لبثهم في الدنيا لعظم ما هم بصدده من العذاب، فاسأل العادين، قال الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويحصونها عليهم، قال إن لبثتم أي ما لبثتم في الدنيا إلا قليلا، قال سماه قليلا لأن الواحد وإن طال مكثه في الدنيا فإنه يكون قليلا في جنب ما يلبث في الآخرة، لأن لبثه في الدنيا وفي القبر متناهٍ، لو أنكم كنتم تعلمون قدر لبثكم في الدنيا. قوله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لعبا وباطلا لا لحكمة، وهو نصب على الحال أي عابثين، وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم، لا ثواب لا ثواب لها ولا عقاب، هو مثل قولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وإنما خلقتم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل، وأنكم إلينا لا ترجعون أي أفحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون في الآخرة الجزاء. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب لا ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم بإسناده عن حنش أن رجلا مصابا مر به على ابن مسعود فرقاه في أذنيه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا حتى ختم السورة فبرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا رقيت في أذنه، فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. الحديث يعني شديد الضعف. ثم نزه الله نفسه، يعني الأصل لا ينبه على مثل هذا، بس يعني علشان هو في ذكر الرقية وكده يعني. ثم نزه الله نفسه عما يصفوه به المشركون، فقال جل ذكره فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، يعني السرير الحسن وقيل المرتفع، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا حجة له به ولا بينه، لأنه لا حجة في دعوة الشرك. يقول لأنه لا حجة في دعوة الشرك، هذا التعليل لأنه ليبين أن هذا القيد ليس احترازيا، فإنما حسابه جزاؤه عند ربه يجازيه بعمله، كما قال تعالى ثم إن علينا حسابهم، إنه لا يفلح الكافرون، لا يسعد من جحد وكذب، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وبهذا نكون انتهينا من قراءة تفسير سورة المؤمنون. والحمد لله رب العالمين. في تنبيه بس، عشان ايه يعني احد الاخوه ارسل لي مقطع كده في سيقولون لله، هو الفكره في، انا مش عارف المقطع ده معانا يعني من الكتاب هنا، لا ده مش من الكتاب، هو الفكره هو معروف ان يعني مساله المصاحف، انا لما بتكلم على النسخه بقول هو هنا النسخه صوابها كذا، هو موضوع ان سائر المصاحف مكتوبه بلا الف، ده شيء يعني ده شيء معروف يعني، دي حاجه معروفه، مش هي المساله بقى الكلام هنا على تصويب النسخه، هنا يا ترى هي مكتوبه هنا في نسخه البغوي ايه، على ان الجمله مضطربه، لكن المساله نفسها مستقره معروفه يعني. كذلك لما كنت مثلا بتكلم يا ترى هي الخله ولا الخله، مش قصدي ان النسخه يعني هو يعني، ما هو انا مكتوب قدامي في نسخه فيها ضمه وفي نسخه اخرى فيها فتحه، انا في قضيه ضبط الكلمه فقط، مش ضبطها على الصواب يعني، مش تصحيح اللفظه من نسخه اخرى يعني. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.